قالوا نحن أعلم بما فيها، أو كم عن الرسول صالح وفي المؤمن من أنبياء الله موحدين فشهدوا مثلهم الى اخره. يجددون في قوله ان ابراهيم لحليم الله مبين، يا ابراهيم اعرض عنها انه قد جاء امر ربك وانه اتيهم عذاب غير مقبول. ولما جاءت رسول لوطا في ابيه الى اخره، هذه الايات التي نتناول شرحها وبيان بعض تناول بيان بعضنا فيها ان شاء الله تبارك وتعالى من العلم النافع ومن العمل الصالح بحمده تعالى وقوته. الان ابراهيم عليه الصلاه والسلام جاز عليه الملائكه وبشروه اسحاق وراء اسحاق يعقوب، وحتى الثانيه بشروه بان راح ينهزهم الجيران تاعهم قرى سدوم وعموريه ونحن من القرى الوطيه التي كانت تمارس الفاحشه، وكان رجالها ياتون الذكران من العالمين والعياذ بالله ويذرون ما خلق الله من النساء صلى الله عليه وسلم. فساد عظيم جدا، وهذا الفساد قد تجده في الدنيا من اخرها، ممكن كل بلاد تلقى فيها شيء من هذا الفساد، لكن ارقامها ورجال كلهم من القليل القليل كلهم يفعلون هذا الذي ليس موجودا، وهذا الذي لم يعرف وربما لم يعرف في التاريخ. فكانت حينها قوم لوط قرى باسمها كلها تمارس هذه الفاحشه، الا ما انجاه الله عز وجل من المؤمنين من المتقين الصالحين، والا خلاص اجتمعوا على طريقه فاسده والعياذ بالله. تمام؟ وتعرفوا ان لوط عليه الصلاه والسلام عنده علاقه مع ابراهيم فمثل وشكل ابراهيم هو عنه حتى لوط ابن اخيه، لوط ابن اخيه ابراهيم عليه الصلاه والسلام يعرف انه نبي مرسل وهي انه من الصالحين، خاف من دون ذلك رحيم يهدم الارض هل ما سلم خاف حتى لوط عليه الصلاه والسلام سلمه هذه العقوبه، فجعل يناقش الملائكه. ثم لما اخبروا بان الله عز وجل يعني لن يعاقب لوط عليه الصلاه والسلام ولن يعاقب من معه من المؤمنين، الناس اللي داروا الخير تعاقبوا بحاجه وخطر، لا تعاقبوا نفس بجريمه غيرها ولا تزوجت نفسها اخرى. المهم ما ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام الان القصه الان تروح الى بيان ما حصل بين الملائكه ولوط عليه الصلاه والسلام من جهه، وبين الملائكه وقوم لوط القرى الفاسده المفسده من جهه ثانيه. قال الله تبارك وتعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيت الله. اول ما وصلت الملائكه الى القرى المضيئه قرى سدوم وعموريه في عده قرى قريبه من الاردن، حتى القرى المضيئه لما وصلت الله ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم سيئ بهم يعني اصابه سؤل وحزن وهم وغم وضاق به ذرعا، ضاق صدره وضاق نفسه وضاق امره المنتفع كله ضاق، يعني وقع في غم وهم شديدين نوح عليه الصلاه والسلام. لماذا؟ اولا لانه لم يكن يعلم ان هؤلاء القادمين انما هم كالملائكه، ما كانش يعرف الملائكه لانه جاء بصوره في صورة شباب في صورة رجال في حسان الوجوه في حسان الهيئة في حسان المظهر، جو في الصورة هذه يعرف القوم تاعو شكون، الأولى ما عرفوش بالملائكة، وحتى الثانية عرف القوم تاعو ظلم فسق فجر يعتدون على الرجال، وخاصة إذا كان الرجل كما قلنا أجنبي كان أجنبيا عن سكان المنطقة. ولوط عليه الصلاة والسلام ما يقدرش يحميهم بنفسه من هؤلاء جميعا، كل فيهم واحد من الاشخاص ولا زوج ثلاثه اشخاص ممكن يتحمل مسؤوليه فيها، هم جايين يروحون في البعيد، قالوا يا الله في الوقت ضيوف من الشباب الحسان الوجوه وشايفين ما شاء الله من الناس يرضى خاف، وحمل الله ركب هم وغم وحزن شديد قصار الله، علاش لانه عارف قوم كانوا شايفين يديروه وهو مش قادر يحميهم. إذن قال ربنا عز وجل: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، قال هذا يوم عصيب، هذا يوم شديد، هذا يوم عسير، يوم سرعه الزلزله اليوم هذا طيور ولم يعرف الا يمكن بيوته، لكن هذا القوم هذا مروا عليه راح يحتاجوا عليهم راح يحتاجوا عليهم يقينا تعرف عدد تاعهم مش خمس مواد ما راحش يحتاجوهم بنفسي من قريه او من قرى للقرى جميعها قد وقعت في هذا الفحش والعياذ بالله. اذا اسمها محنة كبيرة وهم كبير وغضب كبير لموت على الصلاة والسلام. وقال هذا يا رسول الله. شوف كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءته قومه يمر إليه. سبحان الله. كيف أصحاب سوريا وجاءوا شباب وجاءوا رجال وجاءوا كذا؟ كيف أصحاب سوريا؟ كثير من الكتير يدخل أن امرأته هي التي أمرته. لأن ذكرت خلقه ظروف ضرورة خاصة بالضرورة ومع ذلك القلب. زوجة في عروقها تكفى معروفة بين زوجة الله عليه الصلاة والسلام من زوجة واحد. كانت ككركبة مش بكذا. وكانت زوجة الله عليه الصلاة والسلام كانت أيضا تخبر قومها من الرجال الفاسدين المسلمين الوطنيين الذين يأتون الدخان تخبرهم بمن دخل بين الله عليه الصلاة والسلام الرجال عياذا بالله. اسمها كانت شاف هذا النقاط. واش الله عز وجل جاءه قومه يهرعون اليه. يهرعون اصبحوا يسرعون في المشي بطريقه جنونيه. شكون جاي يجري بطريقه جنونيه من غير اتزان. شوفوا ان يجري بطريقه جنونيه يجري قلب كما السرعه مع الرعد مع الرعده يسرع ويرتعد. وماذا فعلوا؟ الانسان لما يجري يرتعد يسرع. خالد خالد مشي هارب مشي هارب من عدو. لكن هؤلاء لم يكن لهم شيء في ذلك وانما كانوا يشرعون ويهرعون بسبب ماذا؟ بسبب الشهوه البدنيه، الشهوه الحيوانيه والعلميه التي حركتهم بهذه الطريقه الجنوبيه. وجاءه قومه يهرعون اليه. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، كانوا يعملون المعاصي والذنوب وخاصه هذا الامر، كان عرفوا عشان خالد على هذا الشيء. ومن قبل كانوا يعملون السيئات وعلى راس هذه السيئات بعد الشرك هذه المنكره التي هي اتياس الذكران واتياس الرجال والعياذ بالله. وجاءه قومه يهرعون اليه من قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لهم. شوف اراد ان يدفعهم بهذه الحكمه فلا تقولوا كذلك هم بناتي انسوا بالناس هؤلاء بناتي. بعض المفسرين وش قال؟ قال تعرف عليهم ان يقعوا على البلد مع انها فاحشه. قال لكن دفعا لمفسده الامه اتيان الدخان اعظم من اتيان النساء ثم هذا الطيور هؤلاء الطيور. لكن هذا ليس بسبب الصواب انه عرض عليهم الزواج عرض عليهم الزواج من بلدهم لكن قالوا كما اطهروا لهم لا لا طهاراتهم تكون في الزواج وليس في ظلهم وليس في عكسه. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم. هو عرض عليهم البنات بعض اهل العلم ايضا قال عرض عليهم البنات فعل بنات صلب لازمه. لكن صحيح البنات على قوم كامل البنات كيف يزبط؟ ما كانش يزوجوا من النساء. النساء كيف البنات كانوا لا يتزوجوا من النساء ولا يقربون النساء والعياذ بالله. انتكاسه في الفطره قلب الفطره والعياذ بالله. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله. حاجة الأولى فمش ربي حاجة مش أنت حزتك كلهم. حاجة الأولى فاتقوا الله. ثانيا ولا تخزوني كذلك. ولا تخزوني يعني لا تهينوني لا تهينوني كما قلنا اليوم ما تبهدلونيش بعض الوفداء. تخافوا من جهة من جهة ثانية ما تبهدلونيش بعض الوفداء. أنتم مقولون جيدين يا راح تعتدوا عليهم. إلى هذه اللحظة ما زلت مش عارف من أولئك. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. أليس منكم رجل رشيد؟ لكن شو عارف تعملوا؟ مش عارف تعملوا ايه؟ إكرام ضيف. عارفوا الله يعرفوا شو يكرمه يسارعوا إلى إكرامه. إذا وش قطع الزوجات؟ ولما جاءت رسولنا لعمر سيئ بهم وضاق بهم طمعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءت قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء البلد هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. أليس منكم رجل رشيد؟ كلمة عظيمة. آخر كلام فيها، آخر موعظة في مصحفه. حاجة تقول لك أنا خاف ربي. حاجة ثانية عيب عليكم، تنزلون عن طريق فعلي، أنت الطيور قد تجلسوا، حق الضيف أن يكرم. حق الضيف أن يكرم وأن يحترم وليس العكس. وبعد ما حرك كلامك قالوا أليس منكم رجل رشيد؟ مش تفهم شو البيت. بل تلك الأمة ولكن هؤلاء القوم أطفقوا أفضل نزول الكتاب إنما رحم الله كامل وكانت تخرج بيد الله. اسمش كده كل يوم مش حاجة شرعية يقول اسمش الله وما قال ذلك اسمش الله كيف كده غير مولين ذكر الله فيه وتبعه نبي الله يوقع عليه الصلاة والسلام ذاك الكعبة ولذلك قال بأي سنتكم رجل بسيط لكشفكم واحد عنده نشط وعنده عقل وعنده فهم وعنده فكرة وعنده حشمة وعنده حياة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يرضى إلا هذه المنكرات كشفكم واحد هذا يسميكم رجل بسيط وش جوابه قال لقد علمت ما لنا في بلدك من حق وإنك لتعلم ما لنا قالوا لقد علمت ما لنا في بلدك من حق يعني بلد القوم قد علمت ما لنا في بلدك من حق ما عندناش حق فيهم ما عندناش حق فيهم بعض المفسرين وش قال قال كأن هذا الذي مر من مرات أرادوا أن يتزوجوا ببنات نوح عليه الصلاة والسلام فرفض نوح عليه الصلاة والسلام فانتم ما تطلعوش ليش كل هذا؟ قال له ما تطلعوش حتى هذا لا حرج عزوز مش كل نتيجه بس فلسطين ايش يجوز ثم نبدا فلذلك قال الان لقد علمت ما لنا فيه بدات كم الحق ما عندناش حق في المتاع وكان قال لك لم يعرف عليه الزواج وكذا هذا لم يعرف عليه الزواج ورفض كشف هذه الرياض وانما كلمه لقد علمت ما لنا في بناتك من حق يعني ليس لنا في بناتك من رغبة من حاجة ما عندناش حاجة ما عندناش ميل ما عندناش دافع لكن كل يوم نحو البلد وإنك لتعلم ما نريد وإنك لتعلم ما نريد أكعار 12 حجة وإنك لتعلم ما نريد حوار مثل عام قال له أنني بقوة لما يكسر الخوف انصحوا ذكروا بالله ما تذكروش حشموا الضيوف تاعهم ما حشموش قالوا ما فيهوش واحد عاقل قوم يحكي لهم يحشر قال صاحب الحق يبعدهم وين لما شاف اللي خلاص هم مستمرون على ما ارادوه من الشرق والسوق والعياذ بالله وش قالوا قالوا انني بقوه او اوي الى قوه شديد يا ريت كان عندي قوه خاف خوف او اوي الى قوه شديد لا هذا ولا ما عنديش قوة باش نقابلكم كامل كما عرفتوا. أنا خايف على هذا الشيء. والحاجة الثانية ما عنديش قدرة على أنني آوي إلى روح شديد. قال العلماء روح شديد إلا أن يكون قرية محصنة نديروا كاش قرية محصنة ما توصلوش الدوما. ولا روح الشديد يقصد به عشيرة يكتب عليه لأن العشيرة تاع الإنسان والقبيلة تاعه عندها قوة. لا لا ولولا رأسك لرجعناك وما أنت عليك بعلمك. علاش؟ لأن نوح عليه الصلاة والسلام ما كانش في القرية وكاين 10 فيها، كان بعيد على 10 فيها، 10 فيها وحدة في العراق، هو كان في البر، كان في جهة في جهة بلاد الشام، جهة كوردون ولا واحدة، إذا كان بعيد على 10 فيها، يتحلل، إذا قال ما عندي قوة باش نواجههم ولا عندي عشيرة وقبيلة وفاميليا يوقفوا معايا باش نصبت العدوان تاعهم وضربوا الفساد تاعهم، لا هذه ولا هذه. قال لو انني بكم قوة او اوي الى ركن شديد حوار قالوا يا موسى ايش قلت في ذلك؟ الملائكة عرفوه من حق الفاتحة في 13 قصة لا كان ركن شديد ركن شديد هو الله ربي هو اللي بعثنا او اوي الى ركن شديد ركن شديد هو الله جل جلاله وعطى سلطانه وتقدس اسلامه الان كلمة الملائكة كلمة قالوا يا موسى انا رسول ربك لن يصل إليك ما تخافش لن يصل إليك بشيء وما عندك لكن أساس الدين أن يأذن بقطعة من الليل أخرج أنت والأهل تلعب والناس المؤمنين لأن المؤمنين هم لا تقول وليش من الليل والقضاء عز وجل ولا دين واحد عليه الصلاة والسلام إنه ليس بالخير إنه ليس بالخير وهنا ثاني القضاء في إنما قتل أرأيت أهل أهل لا هم المؤمنون الناس المؤمنين أخرج بهم في البيت كيف يقول الناس هذوما رحمة عرفنا وكذا صحيح يخرج كيف يخرج هو ما اهدى راه الناس مجموعة وهذا الناس يختار في بشر وجاءه قوم يوم عرف غيره وما حبش له معه وما حبش مفاوضات جايين قضية معينة هذا هو باقي حتى تبدل كيف يخرج ويجوز كيف يمر هو مع اهله المؤمنين ربي عز وجل اكرمه بجبريل عليه الصلاه والسلام وش قام ربي عز وجل في موضع اخر ولقد راودوه عن ضيفه ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينه فذوقوا عذابي ونذر صح صوت القمر فطمسنا اعينه جبريل عليه الصلاه والسلام اخذ ابصاره اخذ ابصاره ولم يشرح شيء هذا اللي قاله المسلم بجبريل هذا جبريل عليه السلام او غيره المهم ربي عز وجل اذهب ابصاره ما يشوفوش ثم خرجوا قدامهم ما شافوش الاصوات وطبعا هذا ذكرنا بماذا بقصة نبينا عليه الصلاة والسلام في هجرة لا لما هاجروا إلى مصر كان ينتظروا فيهم ولا كفار قريش أخرجوا من كل بطن من بطونهم يعني كل منطقة من مناطق هذه أخرجوا شاشة قوية سديدة اجتمعوا جميعا وجاءوا لما اجتمعوا في دار النجوى دار النجوى برلمان قريش لما اجتمعوا فيه مش مطلوب واحد من أراد ثلاثة واحد قال فيه كما قال ربي عز وجل يكون بك الذين كفروا يثبتون او يقتلون او يخرجون ويقولون ان الله هو الله اشتدوا ثلاثه اراء الراي الاول انه قال محمد عليه الصلاه والسلام من سوى متنوع حول الثلاث اخوات النوم جماعه قالوا ذلك جماعه قالوا ذلك الناس جوده يحبسوه يحبسوه يثبتون ذلك فعلا قالوا كشفه جماعة ثلاثة كان حاضر معه إبليس عليه يعني الصلاة كان حاضر معه في صورة شيخ كبير ومقوم من شيوخ نجد هم داعش سمع الرأي الثالث ولا يعجبه الرأي تاع أبي جهل رأي أبي جهل هو الذي أعجبه واش قال؟ نخرجوا من كل قبيلة واحد كل قبيلة نخرجوا واحد من الشباب الأغنياء يشتدوا كان عند بلد النبي عليه الصلاة والسلام في يخرج يضربون ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في قبله دم تاعو بعيد في الارض صح يجوا فريده تاعو وجوا اطراف تاعو شي دم يقدروا يحاربونا كامل يرضوا بالدية ان الدم تاعو تفرق في قبله جميع القبائل شافت في قبله فيرضون بالدية ندفع لهم الدية وحتى الدم هذا هو راي الشرعي تفضل هذا هو راي الشرعي النبي عليه الصلاه والسلام بكره مجتمعين عند الباب تاعو خرج في الحصى وما شاهد الوجود ونرى من كيف رميت الا في الله ما شاف والو خرج تمشي مر وشاف واحد صديق ابي بكر وشاف طريق الهجره وهو من طبعه ما شاف ولا شيء يعني سبحان الله هذه مش موجود هذه مش موجود تعرف قصه النبي له عليه الصلاه والسلام قال يا رسول ان رسول ربك لن يصل اليك فأسلم بأهلك فأسلم شكرا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الإسراء مستيل بالليل إسراء مستيل ويمشي بالليل إسراء إسراء فأسلم بأهلك بقطع من الليل مشي في الليل في جزء من أجزاء الليل أمشي فأسلم بأهلك بقطع من الليل في حاجة ولن يلتفت منكم أحد بل وحدكم يضر كان يقال ولا يلتفت على أصل هذا على ظاهره يعني في واحد فيكم يضمها هذا لأن هذا كان بجيكة مشكلة في معنى التردد في معنى التردد لأن واحد في شفقة واحد لأن كذا لأن كذا مشيت إذا اختفت على العدد ومشيت ما تروش مرة ولا يلتفت منكم أحد وكان يقال ولا يلتفت أين إياكم أن يتحدث أحد ولا يلتفت أين لا يتحدث منكم أحد واحد يفخر إلى واحد يفخر ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إن امرأتك هي المشركين قالوا إن امرأتك يعني امرأة لها واحد تابعة تحب تتبعهم وما تلتفت فإذا التفتت أتاها على غضب الله ومسها نصيب من غضب الله عز وجل مع قومه فتحت معه وكان بعد ذلك الاستنزاف تحت من السبب فأسر بأهلك الجمع من الليل إن وقت فأسر بأهلك إن وقت مش الأهل غير وقت لا لأنها ليس من أهل كفر وأشرك وساند هذا القوم الظالمين كيف معه إذا يسلمها على صلاة قال يا رب إلى رسول الله لك أن يصل إليك فأسر بأهلك بخبر من الليل ولا يكتب منهم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابها إنه مصيبها ما أصابها إن موعد الصبح أليس الصبح بخير في الليل أمشي والظروف مراقبة بالكاد تصبح لعلها راح يجيك في الصبح إن موعد الصبح الصبح يعني بين طلوع الفجر وطلوع الشمس يعني ما توصلش إلى طلوع الشمس إذا طلعت الشمس راح الصبح صح إذا الصبح بعيد راح يصير هو العذاب يأتي مع عذاب الله تبارك وتعالى إن موعده الصبح أليس الصبح بخير فلما جاء أمرنا رسول الله بعد الأمر فلما جاء أمرنا جعلنا عاليا سافلة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مرض مع سافلة وعدوا الملائكة لجيين مش بالشروع بعذاب الله لهؤلاء القوم المفسدين نفس الشيء هذا كل شيء يصير مع العصر والصبح أصبح وقع الذي وقع في عذاب الله فلما جاء أمرنا يعني جاء وقت العذاب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سبيلا تلك القرى الفاسدة المفسدة تلك القرى الظالمة الأولى هذه القرى جعل الله عز وجل عليها سبيلا يعني تلك من فوق صار مفتاح ولكن من تحت صار مفتوح وأكثر أهل تفسير يذكرون أن جبريل عليه الصلاة والسلام قالها يا ابن جناح حملها إلى السماء ثم ألقاها يعني ربما قلب قلب والعلماء يقولون شوف هذه الحكمة هؤلاء قاله الفطرة فقلب الله به امرأة ثم قلت الفطرة ليعيشوا في الله الناس المفروض يحضروا الفطرة تحضر أنتم قلبتم الفطرة عندكم نساء عندكم بنات تجدوا لا تركوا هذا كله وأتيتم عياذ بالله يقرأ من العالم فلنتبع الفطرة في كأس الفطرة فالله عز وجل عاقبه بمثل ما فعلوا وجزاهم بجزء العالم خالد بهم الارض ضغطا لضغط مش قال الله تبارك وتعالى فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سفينه لكن فوق لم تكن تحت جعلنا عاليها سفينه زيد وامطرنا عليها حجاره من سجين مضبوط فهما عذبنا في وقت واحد العذاب الأول في أوروبا ظهر اليوم مع ذلك الجمال بقى في محتوى قلبهم روح الأرض غير المؤمنين خمس معروف عليه الصلاة والسلام هذا ليس جعلنا عليها سبيلا زيد العذاب الثاني وأمطرنا عليها عليها أشخاص العلماء لنكلم الناس فاسدين ومفسدين في الأمة لكن كان في الوقت كانوا مسافرين كانوا في جهات أخرى كانوا بعاد في هذه القرى التي اصابت العذاب يعني راح يسلكوا كما قوم تحت ليس كوش وسلكت عليه وظيفه وامطرنا عليه حجاره من سجين مضبوط امطروا على سجين حجاره من سجين السجين شو سجين هو الطين اليابس المتحجر يابس متحجر وكيف يزدادوا على هذه قد وكان هذا الطين محرقا مثل النار طيب اسمه حجارة طيب يابس متحجر مثل البعض يحرق يحرق يمسكه قام عبد الجد وأمطرنا عليه الحجارة من سجينه منضود منضود سجين طيب متحجر طيب يابس المنضود يعني منتظر واحد يبعد واحد منظمة حالة سجينها لا تستخدمها كحبين تستخدم حجارة منتظمة حجارة وحجارة هكذا بانتظار وأمطرنا عليها حجارة من سجين مطول زين قطع الوجود مستوى ولا عند ربي وما هي الظالمين مستوى ولا عند ربي يعني هذه الحجارة مستوى معنى مستوى غير أسماء فيها أسماء مكتوبة وكثير من السيدة الصغيرة وكثير من السيدة المتبنين مكتوب عليها أسماء الذين عذبوا يعني كل واحد اسم كافر حجاره مفتوحه توصل عليها كلها تعطيها حجاره ليش تتعب جاي تهدم وجاي تخون عليها وتهدمهم والعياذ بالله. الشوف مثل هذه الفساد الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل الحشاش تبارك وتعالى. مسومه عند ربك وما هي من الظالمين بذلك. والمعجزه قولان للمفسرين عليه رحمه الله قولان مش واحد مش معناتها ختام الايه وختام القصه مسومه عند ربك وما هي من الظالمين بذلك. وما هي من الظالمين اما مقصود القرى ويطيها صدوق وشحنوا عنه اليوم يا رب. وما هي من الظالمين بذلك هذه صوره صوره على ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام. القصة هذه عم يسمعوها أهل مكة تفضل المشركون من أهل مكة عم يسمعوا هذه القصة لحتى يرتدعون هذه مسلمتهم كانوا فاسدين كانوا مشركين شو شو قالوا؟ فضخة ما تعتبروش الظلمة أليس منكم رجل مسلم؟ لم يسمعوا حتى يدخلوا في أجل في آخر القصة أصلاً وما هي من الظالمين ببعيد يعني هذا القرى القرية ما مش بعيدة على قرى الظالمين بلاد الشام ما مش بعيدة بزاف بزاف بزاف على مكة. فأهل مكة عم يسمعوا القصص وعم يفهمون وعم يسمعين شوية قصص على هذا القرى الرقية الفاسدة والمسلمة والعياذ بالله. وما هي من الظالمين بذلك أو العقوبة الربانية ليست بعيدة على أهل مكة. العقوبة الربانية ما هيش بعيدة على قومك يا نبي الله يا محمد صلى الله عليه وسلم مش بعيدة أبشر في تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام تخفيف ومواساة للنبي عليه الصلاة والسلام في مصر قالوا قوم تعتقد كلهم هذا إسلام إسلام إذا تطمئن ولا تنسى ولا تقرأ فلا تذهب نفسك إلى الحصار مسوغة للأرض وما هي من الظالمين بذلك. معاشر الأكابر في هذه الآيات المباركة فوائد كثيرة نحاول أن نعرج على أهمها والله مرجعه لا رجل. منها بيان فضيلة إكرام الضيف وأن من إكرامه أن تحميه من كل سوء يحدث به صح؟ نقطة شفنا مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي في استواه أبا الضيفة فضرب مثل الأعلى في إكرام الضيف خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام شفنا كيف تشكر الضيف ده بعجل خليل مباشرة جاء من عرض الدفاع ضيوف من عرض الدفاع شو تسمع عائلة كيف جاء بماذا؟ بعجل عجل كبير سمين مشوي خليل وشفتوا الأدب كيف قرده إليه إلى آخره. الآن هم على فرش أيضا هذا الناس جاءوا من عرض الدفاع ومع ذلك سار على إكرامه ومن إكرامه له أنه خاف عليه خاف عليه وما أراد أن يصلهم أحد بسوء ظن الثالث فشكا كما في تفكير المصر انا ما كان عليكم لا ما حبش ان يسوسوا هذا من تمني اكرام الضيف ان تحميه وان تحافظ عليه وان تحفظه مما يسوس. من فوائد بيان فظاعه العادات السيئه وبيان شوق الشذوذ والعياذ بالله. الشذوذ زي كذا شجاع مش كل شذوذ الشذوذ زي الخروج عن الاصل الخروج عن الاصل والخروج عن الفطره هذا مش شذوذ. فإياك أن تكون شاذا في قومك تخرج عن الأصل وتخرج عن الفطرة وأي طريق كان في أي باب كان في أي باب كان هذا الأمر والله المستعان. منها أن الرجال هم أبناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والنساء بنات الأنبياء مو عليه الصلاة والسلام مش قال البنات على القوم تاعه هؤلاء بناتي هم أقربهم يعني النساء على القوم تاعه. فالنبي في قومه بمثابة الأب بمثابة الوالد وهذا أنه شاهد شاهد أولا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في حديث صحيح قال حديث سنن أبي داود وهو صحيح قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وعدنا إنما أنا لكم بمنزلة الوالد بمنزلة الوالد للأمة. ولذلك الله كيف يعامل الرجال كيف يعامل النساء هو الاب الرؤوف الحنون العطوف عليه الصلاه والسلام. وزيد كيف في قول الله تبارك وتعالى سوره الاحزاب النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. هذا النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم في قراءه شافعه في عبد الملك بن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه معروفه مش قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبوهم في أولياء المؤمنين الخصوصيين وأزواجهم أمهاتهم، قال وهو أبوهم وأزواجهم أمهاتهم. واضح ما الذي عرفنا في هذا المعنى وفي هذا الصدر أن النبي في الأمة أبدأ بالرجال وللنساء هو أبوه، فالرجال أولاده والنساء بناته، والله الله منها حكمة الله أن العبد العاقل إذا تعرضت عنده مفسدة فإنه ينبغي أن يتحمل المفسدة الصغرى ليدفع المفسدة الكبرى. وفي القواعد الأصولية والفقهية عن العلماء معروفة والفتاوى العلماء كثيرة جدا في هذا الباب أن يفسد الزوج مفسدة منها ومفسدة منها، شخص منها وشخص منها، وأنت لازم تطرد واحد لا تطرد من فيه ولا تطرد من فيه وتخلص منه في اثنين وتسلك منه في اثنين، هذا هو المطلوب. لكن انت شايف المستحيل، لا تنصح واحد، لا تدير مشكله المشكله واش هذه ولا هذه، ما تديرش هذه ما تديرش، تقدر الصغيره باش تدفع الكبيره، هذا هو العقل. وتشوف الدين تاعنا هكا، الدين تاعنا هكا، النبي عليه الصلاه والسلام في قضيه بلاد الكعبه والكلام ما قالش يا عائشه لولا أن قومك حدثوا عنك بجاهلية لا نقضت الكعبة ثم لبنيتها على أسس الله عليه الصلاة والسلام ولجعلت لها بابين بابا يدخل نسوس وبابا يدخل نسوس، لكنه لم يفعل وما كان يفعل على هذا الأساس. كيف مفسد؟ مفسد كيف شخص وهو ماذا؟ وهو أن الكعبة في زمنه لم تكن قد بني على أسس الله عليه الصلاة والسلام، لما جدد كفار قريش بناءها بجاهلية قصر فيهم النفقة، ما قدروش يبنوا هذه الكعبة كما كانت في الأول، لأنها شوية ضيقة، ودارهم هذا المحضر هي فرصة للسجدات، دار هذا المحضر ودارها ضيقة، المفروض هذاك الحزب، هذاك الحزب نصف دائري، هذاك الحزب المفروض بين الكعبة، مش داخل كعبة مشهورة، بين الحزب حتى الكعبة، هذه كاع كعبة في الأصل، لكن قريش قصرت فيهم النفقة، ما كانش كفار، بنوا ضيقة شوية، على حسب الاتحاد الحقيقي الذي كان عليه في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذا هذه مفسدة وهذا الشر كان يخلي منها كما كان عن أسس الدولة، الأسس التي وضعها الله عز وجل أصبح أن يكون في السماء، هذه مفسدة هذه الدماء في أرض الدنيا. لكن في نفس الوقت كيف تفسد جيش المحبوشية يكلم الكعبة في هذا الوقت؟ بل في خلال الكفار قريش يعتدون على الإسلام، يدخلوا في الإسلام جداد حدثاء عن الإسلام، وهو في جيش يمكن أن يعبدوا الكعبة تحديدا في الاسلام، وبعد الاسلام بعد ما تبعوه تهدموا الكعبه. يقول سبحان الله شهد هذا اليوم في تبعتها تهدم الكعبه يرددون عن الاسلام، الجيل تفتحوا عن الاسلام، اصحاب الجيل 2010 ليش عرفت حاجه يرددون عن الاسلام. اي امه اعظم هذا الامر ويا قضيه الكعبه، ليش كان هذا الامر اعظم؟ المساله الكبيره هذه وكانت تاخذ وهي الكعبه موجوده نقص شوية أنظار معليش أما يقولون الكعبة الحمد لله الناس يتعبد الله سمجا سيد الكعبة بيحضر مكان خير، لكن يقول يرسلون هؤلاء جميعا رأي فتنة كبيرة وإحنا كبيرة ومفسدة أعظم من هذه اسمها دفع المفسدة الكبرى بتحمل المفسدة الصغرى، وهذا اللي سيكون عاقل حياته تبقى تفهم حاجة يطلع فلا يطلع فلا ما عندي فتنة بقى تهرب لهم دير جهرة صح شيخ وقت يطلع هذا يطلع لا لا لا تحفي خطرة توجع رجلك ونجد تروح شوية ضرب سيارة وش خير؟ تحت الحرارة تتكسر زين بين الباب والنهار ان شاء الله شيء من الناس والنهار فعلا لا تقبل الاستاذ اللي ما عندكش حل هذه ولا هذه تقبل الاستاذ الصغرى لتدفع في المفسدة الكبرى. عثمان بن عفان رضي الله عنه اختعرت قصة تحديث المصاحف كان يحب الشيعة ولا الشيعة عرفة صحيح الأندية كانت بموافقة الصحابة وهذا هو الرأي السديد اللي كانت عنده بداو الناس يختلفون بشكل في العصر الاول بداو يختلف هذا عنده نسخه كانت كذا ونسخه على كبير كانت كذا كثره المصاحف بكري كان يعرفوا خوف السبعه كان يعرفوا كذا وبعد جاو قوم الى كان بعيد مقنعين ومشغلين ولو يسموش الاختلاف كادوا يقتتلون قريب قاتلوا بيناتهم راح يكون في حرب بيناتهم فتنه عشت على هذا الحل في القران وقال له في القران واحد كل خبر وسع وسع كرامات واحرم، لكن حرق المصاحف وترك مصحف واحدة مصحف الامام باش ما تدعي شيء ولا مصحف واحد على طريقه واحده الى اخره، فهناك العام في الواحد ويغلق الحقوق تحرق المصاحف كيف يكون تسمعني عدداش في شيء من المسادة لكن هذه المسادة سهوة ولا أخرى لا شكرا أهوان الآن يقتدر المسلمون فيها بينهم قالوا المصاحف إمامي تبعوه ثم نسخوا منه ونحن من المصاحف الدنيا بمئة دلالين ولذلك ابن تيمية رحمه الله في قصته مع النقاد قصة معروفة ابن تيمية رحمه الله مع النقاد تطرش محمود سرد خراب قتل تدمير اختصار كذا تحطيم لا أخذ ولا شيء تضام الأول مرة من مرة جاي ساعتها من الثالث وش مجموعة من التضام في مكان بعيد هناك قاعدين يشربون الخمر جماعة بدون الخالق يشربوا الخمر طبعا أمر الله من على الكفر قالوا خليهم ما كانش امر معروف يا جماعة علاش؟ يخلي نفسه نفسه يشرب قدام الخمر نفسه نفسه نفسه شرب لكن بعد ما هذا الناس وكثر خط الناس يهربوا ويتركوا شرب الخمر على اصحاب وفي اصحاب شو يدير؟ يجي يقتلوا كامل خلينا نمسك هذا الناس خلينا نقتل الناس خلينا نقتل شوف كيفاش الميزان صحيح وليحدث علاش قال لهم الله اذا اخبر يفتي العلم يفتي العلم هذا فتوى شوف ناس يقول كاش في هذا الهبل وما شوفش هذا الكبد ما عرفش الايه الثانيه ما عرفش الحديث الثاني اقرا هذه الايه وقرا القران الله يبارك وقرا الناس في السوق عالم وقرا الاحاديث اللي تعرف في الدوره الاف الحديث ما تعرفش الثالث ولذلك عنده ميزان تعلم كتب هذا الفتوى في هذا الموت المعينه وفي هذه الحاله المعينه فهو الى اخره ما عرفش إذا هذا هو يعني الشيخ العقل عنده عقل عنده إنسان صحيح يوصل بيت وهذا هو العدل في الحقيقة كي يقول الدنيا أي واحد الله يكون في العالم في حق العالم شيء هي يعرف المصلحة ويعرف المفسدة ويعرف الخير ويعرف الشر هذا قد يتأثر بالعالم أي واحد ممكن يعرف ذلك المصلحة المفسدة هذا خير وهذا شر هذا حق وهذا باطل هذا حاجة الحق مش في العقل لكن العالم الذي يعرف حق الخيرين وشر الشرين يوسف خير الخيرين وشر الشرين وهكذا بعشر اشياء من كوينها ايضا بيان شؤم الجماعه التي ليس فيها ان وهو نهي ادخلت مجموعه ما تنحتوى ان يقوم هو ينهى شر كبير أسأل الله عليه الصلاة والسلام أليس منكم رجل رشيد؟ والإخلاص طبعا اللي جاء في الحكم حكم ولا لا؟ حكم حكم الناس شو الناس يخلطوه ويقولوا أليس منكم رجل رشيد؟ نشوف واحد عادنا كيف تفكير؟ أنت وصل به كيف تفكير؟ أنا أشرف في الحكم فرد على المجموعة إذا نكون فينا على أقل واحد يقول لا يمكن الله من لحد صح هذا مش بها أليس منكم رجل لكن لما يتواصل الناس مع الفساد فهذا شر مستطير والعياذ ولذلك الإمام أحمد رحمه الله مش كان يقول لا يزال الناس بخير ما كان فيه من ينكر ويكمل ما زال الناس بخير ما زال فيهم الناس يأمرون وينهون الناس يشوف فيها المنكر ولا يزال الناس بخير ما تعود في نفس العجب لما يزال الناس يتعبون في العجب ولا ينكر ويكمل ولا يعرفون المعروف الذي قرر الله عياذ بالله ومنها بعض الأحكام جواز رد الظلم بالقوة وبالاحتمال من عشرين فقط إذا قرر الله ذلك الله رضى عليه الصلاة والسلام قال لو أنني بالقوة أو أو إلى كل شيء حتى هؤلاء لا يدفعون إلا بالقوة بالفهموش بالحكمة بالموعظة بالتذكير ما فهموش لا يدفعون إلا بالقوة فإذا كان الأمر كذلك فلابد من استعمال القوة في أوانها وفي مكانها وفي زمانها بشروطها وضوابطها احتمال العشيرة إذا قضى الأمر ذلك لابد منه وهكذا شكرا صحيح وكلمة الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله تعالى لوطا عليه السلام لقد كان يأتي إلى روح شيء يرحم الله لوطا لقد كان يأتي إلى روح شيء قد أتاني إلى روح شيء وبعد أن الروح الشيء من هو الله سبحانه وتعالى الروح الشيء حقيقة هو الله الملائكة قتلته لأنه قالوا له يكون عندي القوة ولا تفضل لا عندي عشرة كان هذه لكن انتبه بعد ذلك إلى أن الرب الشديد هو الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس اسمه. لذلك ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله عمر لقد كان يروي إلى ركن الشديد. بعشرة كان من فوائد آية الدليل أيضا بيان استحباب السير في البيت. استحباب السير في البيت. قال رب العزيز سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا سيقنا المشي في الليل، وهنا نقطع عليه الصلاة والسلام أمر بأن يسير ليلا، وحنا النبي عليه الصلاة والسلام بشرى قال فإن الأرض تطوى بالليل، ومن جرب الأرض يجرب سقف في الليل، وسقف في النهار مشكلة، حاجة لنا في أشياء مهمة عن ذلك، الليل ما فيش قصر، ولا لا، الليل ما فيش غاشي قصر، الليل يعني في زيادة فوائد في هذا، صح؟ وزيدنا أخبر أن الأرض تطوى بالليل، تطوى بالليل، وليد ربنا شيء تقطع أنت نفس المسافة ثم مع الليل مشي 500 كيلو ثم أقطعها كل شحال سنة، وفي الليل حتى إذا كانت فرقة ثم شحال سنة ثم صار في الليل مشي مشي سبحان الله، فإن الأرض تطوى بالليل كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم من الفوائد بيان عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، بيان عظيم قدرة الله عز وجل، انظروا كيف حلق الأرض بتلك الطريقة، فجعل عاليها سفينة، والسفينة عالية تستغرق الأرض فيها. ثم من فوائد المستفاد أيضا، هذا الإعلان بيان شكر على قلبه، على قلبه سوء كبير، وإذا شكر رب العزة وجل، قلبهم الأرض، وأمطرهم بتلك الحجارة ساخن حارة الصلبة المتصلبة المتحجرة مسومة كما فعل أبو حنيفة رحمه الله تعالى في قضية حكم أبو طيب حكم يمارس هذه الفاحشة من يأتي بكرام عياذ بالله هذا الشذوذ شذوذ والشذوذ كما يكون في الرجال يكون في النساء في الرجال يسمى بوضع وفي النساء يسمى سحاقة السحاق وعياذ بالله وهذا معروف الله والآن مروج بمثل هذا في وسائل الإعلام إن لله وإنا إليه راجعون بل يمر في الزواج بالوسائل إن لله وإنا إليه راجعون فساد عليه جدا وهذا سبحانه في البر انتظر غضب الله عز وجل انتظر عذاب الله لما تشيع الفاحشة في الصلاة سترون غضب الله سبحانه وتعالى المهم الإشارة إلى عقوبة من يمارس هذه الفاحشة ويعمل على قوله عليه الصلاة والسلام. أبو حنيفة عن فتوى من خلاف آية ومن الخلاف عن الأمر الثاني قوله وفتوى أبو حنيفة في المسألة والمسألة مختلفة فيها في القرآن أن من يعمل على قوله ينبغي أن يرمى من شاهد وأن يرمى بعد ذلك الحجارة يجي والجبل عادي والجبل كيف حضور القرآن الحجارة حتى يوثق تلك العقوبة ويشبه تلك العقوبة التي عاقب بها ربنا عز وجل قوم لوط عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الثالث هذا الحديث يشير إلى نصوص من وجدتموه يعمل على قوم لوط فاقتلوا الكافر والمفعول به. من وجدتموه يعمل على قوم لوط فاقتلوا الكافر والمفعول به طبعا هذا خطاب الحاكم شيء قوة تجد الذات عليك أن تنصح عليك أن تذكر وعليك أن تقول المعروف عن المنكر عليك أن تنظر المنكر لكن تخطط حدودا الحدود ليست لنا إخوة نبدل نبين ننقع إلى آخره لكن الحدود ليست لنا لكن انظروا إلى الحدود الشديدة ليس هذا شبه كبير لا يكون في أحد الأمة الإنسان يجب أن يكون هذا هو معروف فيه مش الحدود بعادي أو ليس الفاحشة هناك من بعاد القلوب وضعات العقول وضعات النفوس من يقلدهم ويتبعهم إذا معنا ولذلك الناس وقت حسب المادة كده العضو الفاسد يكثر ويقطع هذا بعد أكثر لعل ما يكفي بها قبل وبعد راح تجيك قصة أخرى هي قصة نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى وإلى مدين أخاه شعيبا يعني أرسلنا إلى مدين أخاه شعيبا وإلى مدين أخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله إن كنتم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وبعد شوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حاجة منا جاء شرك في الله المقرر وهي حكمة في الدعوة حكمة في الدعوة حاجة يكتب بها وحكمة صالحة التحذير من الإشراك به سبحانه وتعالى بعد شوف من خلاص الشيخ يعني الأمة التي تحضرنا مش أنت أمة غارقة في المنكرات كانت خلاص أمة غارقة فيها وبعد يفعل مسكين يتكلمون في منكرات لا توجد عندها منكرات لا يحكم عليها يتكلموا على منكرات ممكن جاية في ذلك بعيدة ما عندهاش علاقة بها ولا لا بعيدة في الزمن كانت بكري الحرافة ممكن حرافة عقدية ممكن حرافة فكرية ممكن حرافة سلوكية كان فيما مضى وكان مش موجودة أشخاص تحكي على أشياء بعيدة تحكي على أشياء يحتاج المجتمع تاعها هذه الدعوة ولذلك شوف قول عليه الصلاة والسلام كان يدعيهم التوحيد وشفنا الشرك الثاني كان يحذرهم من الفاحشة اللي كانوا واقعين فيها غير على غير الموضوع الآن شوف شعيب عليه الصلاة والسلام نفس الشيء وإلى مدين أخاه شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا الكيان والإنسان علاش كان فيهم مشكل كبير تما عندهم مشكلة مالية عويضة ينقصون المحلين يطففون في الموازين كان عندهم مشكلة في هذا الجانب كان يكلمهم بالسياق ويكرر في هذا الباب عليه الصلاة والسلام ما رجعش معكم في هذا القصة أو بما في الروم فقل جل وعلا في علم الملك فقل وَإِنَّ الْعِلْمَ عَلَى الْمَلَكِ وَجُبْهَا مُسْتَطَرَ الْحَرَصِ وَصَوَرَ الْإِلَى الْخَيْرِ الْسُّوِيِّ سُبْحَانَكَ مَنْ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ